السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، أفضل الصلاة وتم التسليم. مرحبا بكم جميعا أيها الأحبة الكرام، وأحمد الله جل وعلا الذي يسر هذا اللقاء المتجدد معكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أيها الأحبة الكرام، النبي صلوات ربي وسلامه عليه أقبل إليه رجل قال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ كأنه يقول: يا رسول الله، الناس الذين أخالطهم يتنوعون إلى أنواع شتى، فمنهم إخوة، منهم أخوات، منهم أبناء، منهم زوجة، منهم أعمام، أخوال، جيران، أم، أب، شركاء في تجارة، زملاء مثلا في عمل معين، أصدقاء لعامين، إمام مسجد، مؤذن المسجد. يا رسول الله، الناس الذين أنا أتعامل معهم يوميا هم أصناف متنوعة متعددة، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ من أحقهم يا رسول الله قبل غيره أن أبتسم له قبل غيره؟ من أحقهم أن أصرف له وقت فراغي قبل غيره؟ من أحقهم أن أجالسه قبل غيره؟ من أحقهم أن أتحمل أذاه لو آذاني قبل غيره؟ من الذي له الحق الأكبر علي قبل غيره يا رسول الله؟ من؟ أبنائي أم زوجتي أم أمي أم أبي أم أعمامي أم أخوالي أم أصهاري أم جيراني يا رسول الله؟ من أحق الناس بحسن صحابتي، يعني بحسن مصاحبتي ومجالستي ومعاملتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. يعني إذا ما عندك إلا ابتسامة واحدة اصرفها لأمك، إذا ما عندك إلا كلمة طيبة واحدة اجعلها لأمك قبل غيرها، إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة في اليوم اصرفها لأمك، إذا ما عندك إلا إمكانية أن تهدي هدية واحدة لشخص واحد فاجعل هذه الهدية لأمك، إذا ما عندك إلا وقت يسير تصرفه اصرفه مع أمك. قال: أمك، ثم أمك، ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. فدل هذه الأحبة على أن بر الوالدين والإحسان إليهما وكثرة مجالستهما ومؤانستهما وصرف الوقت معهما وإشعار الوالدين بحقهما أن هذه من أعظم القربات التي يتقرب بها العبد إلى رب الأرض والسماوات. بل إنه أيها الأحبة الكرام، بين النبي صلوات ربي وسلامه عليه أن العبد إذا أحسن إلى والديه كافأه الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة بالأجر العظيم. يقول عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يعني يوسع له رزقه، بدل ما تكون تجارة مثلا 5% أرباحها تتحول إلى 10 أو أكثر، بدل ما يكون مثلا راتبه الذي يستلمه ربما يصرف في أول 10 أيام من الشهر، هذه سيارة خربت وهذا ولد مرض فاضطر إلى علاجه وهذا ثوب اشتراه بمال كثير ثم تمزق فجأة، فبدل ما يكون رزقه هكذا يعني قليلا وربما يصرف في أشياء لا يدري كيف تذهب وكيف تهجم عليه، يبارك له فيه، فالثوب يستعمله كثيرا والولد لا يمرض والسيارة يبارك فيها. قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره ماذا يفعل؟ ينسأ له في أثره يعني يطول عمره. قال: فليصل رحمه، ليصل رحم أمه ورحم أبيه ويكون بينه وبينهم نوع من الود والتراحم والتلطف. لذلك أيها الأفاضل، سبحان الله، لا أنسى يعني أذكر أن أحد طلابي، ولعلي أتحفكم بها قبل أن نبدأ في استقبال صلاتكم، هذا أحد طلابي في الجامعة، توفي أبوه وهو ينفق على أمه وأخته في البيت، ينفق عليهما من مكافأة الجامعة وشيء يسير، لكن يعني أموره تمشي معهما. فتزوج وسكنت أمه وأخته معه، وكان شديد البر بأمه وشديد التلطف معها وجميل التعامل. فاتصل بي بعد سنة تقريبا من تخرجه، قال: يا شيخ، أنا جمعت مالا يسيرا، أريد أن أتجر في تجارة حتى يعني يفتح الله تعالى علي ويزيد رزقي. قلت: والله يا ابني، أنا لست مستشارا اقتصاديا، يعني لعلك أن تتصل على من عنده معرفة بأنواع التجارة وتستشيره. اتصل بعد تقريبا 2 أسبوع أو 3، قال: يا شيخ، أنا وجدت فكرة، عندنا سوق وهذا السوق يعني عليه طلب كثير، والمواقف في هذا السوق كبيرة وزائدة عن الحاجة، لكن المحلات كلها مليئة يا شيخ. فأنا فكرت أن أبني في وسط السوق، في وسط هذه المواقف، دوار هكذا يعني مساحة على شكل دائرة وأجعلها محلا. قلت والله فكرة جيدة، اتصل بصاحب السوق، فاتصل واتفق هو وإياه على أن يبني هذا المكان وأن يملكه صاحبنا هذا لمدة 20 سنة يستفيد منه، ثم بعد ذلك ينتقل الملك إلى صاحب السوق. فبدل ما يدفع له أجرة، تكون الأجرة هي المال الذي دفعه في بناء هذا المحل. فإذا دفع في بناء المحل مثلا 300,000 أو 400,000، فهذه تعتبر هي الأجرة للعشرين سنة. بعد العشرين سنة يعود ملكه إلى صاحب المحل. اتفق على هذا. فسبحان الله، بعدما بدأ يشتغل مرة أحد الشخص من أصحاب الشركات الكبرى الخاصة بالعطور، أعجبه الموقع، اتصل بصاحب السوق يريد أن يأخذ الموقع وهو لا يزال يبنى. قال صاحب السوق والله يتفاهم مع فلان، هذا هو الذي أخذه مني وبينه وبينه اتفاق. فاتصل به وفاوضه حتى اشتراه منه ب850,000. لاحظ 850,000 درهم، يعني هو لم يصرف فيه إلى الآن لقرابة 10,000 حفر وشوية حديد، وباعه 850,000. اشترى منزلا واشترى سيارة. فسبحان الله، اتصل بي يبشرني. قلت والله يا فلان، أنا أدرسك في الكلية سابقا حتى تخرجت، لا أذكر أنك خبير ولا أذكر أنك شديد الذكاء أو قوي التعامل مع الناس بحيث أنك اكتسبتها بتعاملك، لا أظنك وصلت إلى ذلك إلا بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. أسأل الله تعالى أن يستعملنا وإياكم في طاعته. من معنا يا شباب؟ بسام، يا مرحبا، تفضل. السلام عليكم. يا مرحبا بك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا يا بسام، كيف حالك؟ الله يحييك يا رب. بكم الله يا شيخ، الله يجعلنا وياك من أحبابه. جزاك الله يا شيخ. عندي بس استفسار يا شيخ. سم يا بسام. سم الله يعذبك يا شيخ. حنا طبيعة، أنا من حفر باطن أول شيء. إيه ونعم. مالك زوج طبيعة حفر باطن، يعني شياب وكبار بالسن وتعرف يعني. إيه. وتصير بالليل تعالي. إيه. فمن باب الترفيه عن نفسهم يلعبون ورقة. إيه. يعني شيخ، هل أنا كذا واحد من الشياب يقول هذا ورقة حرام؟ إيه. طيب هم لا هي أنا أبستفسر عن شغلة هذه. إيه ولدي بسام، لو ما لعبوا ورقة هل سينشغلون بشيء فيه مثلا؟ لعبة فيه مجرد ترفيه عن نفسهم. إيه ما فيها، ما في فلوس ولا في شيء من هذا. لا والله ما، بس وش يا شيخ، هي تأخذهم بالسهر. إيه وإذا سهروا يضيعون صلاة الفجر. والله عاد هذه بينه وبين ربهم، انا ما ادري، انا علي من شايبي. طيب شوف، لعب الورقه بعض اهل العلم يمنع منها، يقول انها لانها تحتوي على صور، وبعضهم يقول انها يحصل فيها احيانا سب ويعني واختلاف كثير او سهر وتضيع لصلاه الفجر. فاذا خلت من السب وخلت من رفع الصوت واللعن والاختلاف وخلت من السهر الطويل الذي يضيع صلاه الفجر، فلا يظهر أن فيها بأس، وهو قول لبعض علماء المالكية وغيرهم. وذلك لأننا كنا نقول للناس سابقا: لا تلعبوا ورقة يا جماعة، انشغلوا بقراءة كتاب أو انشغلوا بشيء نافع. فرأينا أنهم إذا تركوا لعب الورق بدأوا يتابعون مسلسلات وأشياء ربما تكون أكثر فسادا من لعب الورق. فنقول يعني حناليك، بعض الشر أهون من بعض، لعبهم للورق خير من متابعتهم لما يعني حرم الله تعالى. بارك الله فيك يا بسام. خالد تفضل. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مرحبا يا خالد. كيف حالك؟ يا مرحبا يا خالد، الله يحييك. بارك طيب. الله يبارك فيك. سلام. معك اخوك خالد السعوديه. ونعم يا شيخ. انا بصراحه انا ما ذكرت حقيقي، لكن انا يطول عمر السلام اعمل في مجال اي يعني، وحبيت يعني انك تعطيني الصحيح. تعمل خالد وين؟ انا اعمل في مجال يعني محرم، اللي هو اني انا صراحه اغني. اي ولا لي دخل يا شيخ يعني غير الشيء هذا، يعني وفرت لوالدتي مسكن، وفرت لها طبعا والدي متوفي، وفرت لاخواني واخواتي يعني جميع الحياه المستقره والرفاهيه نوعا ما بسبب الدخل هذا يا شيخ معي. اي فأنا حبيت يعني أسأل شيخ يعني حكم الغناء أو شيء زي كذا، أو دخلي منه يعني، أنا أكسب المال كثير من بالشيء من ناحية الشيء هذا يا شيخ. فما أدري يعني وش تنصحني يعني كدخل آخر ما عندي يا شيخ صراحة. الله يبيض وجهك يا خالد ويجزيك خير على سؤالك، وأسأل الله لا يحرمك الأجر والثواب وأن يعظم الله تعالى لك الحسنات، يعني لأنك تبحث عن الخير وتبحث عن الحق وعندك نفس لوامة مثل ما يقولون. يعني المشكلة يا خالد أن بعض الناس يفعل الأمور اللي فيها حرج شرعي ومع ذلك يعني سبحان الله طبع الله على قلبه ولا يشعر أنه يعمل حرام، لكن بيض الله وجهك أنك تسأل وتزاك الله خير. أما بالنسبة للاشتغال بالغناء وتكسب المال منه فهذا لا يجوز شرعا وهو أمر محرم، وعفى الله عما سلف، ما اكتسبته من مال سابق وبنيت به مسكنا لأهلك وأحسنت به إليهم واشتريت بالسيارة وكذا، عفى الله عما سلف ويعني املك ما سبق وأسأل الله يتجاوز عنا وعنك. لكن فيما يأتي الآن يا خالد أنا أنصحك محبة لك والله في الله، وأسأل الله أن يمن علينا وعليك بالخير والرزق المبارك، أنك تبحث لك عن أي مصدر آخر. أنت في الرياض يا خالد؟ معنا خالد ولا راح شباب؟ طيب إذا كنت خالد في الرياض ودي إذا تيسر تصلي معي الجمعة أو حتى لو في غير الرياض ترسل لي رسالة وبإذن الله أحاول أن أساعدك في البحث عن عمل يغنيك بإذن الله تعالى عن الغناء، وأسأل الله أن يوسع علينا وعليك. أم أحمد تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا أم أحمد. جزاك الله خير يا شيخ. الله يحفظكم بارك الله فيك. أنا سؤالي بس بسيط، أنا عندي أخت فلا يعني من العائلة هي أي. بس دائما مشاحنات وياها وأنا اللي أبتدي بالصلح يعني. بيض الله وجهك. ما يعني دائما تتكرر هنا، هي مثل الغيرة فيها الله يهديها. أي. بس يعني آخر مرة خلاص حسيت إني ما هي تتريى إني أنا أراضيها. تعبت من كثر ما أراضي وتسوي مشاكل وأراضي، ما أدري حاسة بتأنيب ضمير بس في نفسي حد يقول لي خلاص. طيب أم أحمد أنت نعم. أنت لو ما هي قريبة جدا يعني يجمعكم ممكن الجد يعني أو لا هي تستوي أخت زوجي. أي طيب لو ما رضيتيها هل ممكن يزيد الموضوع سوءا؟ والله هي تتريى يعني هي في انتظار أني أنا أراضيها لأني أنا عوديتها يمكن على هالشيء. أي أنت في مراضاتك لها تذهبين تقولين أنا آسفة وكذا، أم أنك تتعاملين تعامل مزحولك كأنك تقولين خلاص انسي؟ كيف يعني انسي؟ يعني اللي راضي الآخر ممكن يأتي ويقول أنا آسف وأنا غلطان، وممكن يأتي ويمزح معه ويتلطف كأنه يقول له أنا لست زعلان عليك، فهل أنت تعملين الطريقة الثانية ولا الأولى؟ لا أنا الثانية يعني أدخل بيت وأسلم عليها. إذن خلاص أم أحمد استمري على الطريقة الثانية اللي هي مقابلة الإساءة بالإحسان، يعني لا تذهبي وتقولين أنا غلطانة وآسفة لأنك ما غلطت. أنا سويت شيء لأن أحس أني أنا نازل من نفسي إذا سويت شيء. خلاص إذا استمري على هالشيء. استمري أم أحمد على الطريقة. آخر مرة عفوا آخر مرة يعني قالت خلاص أنا ما بها تكلمني ما بها تقول لي شيء ولا تسألني، يعني هي اللي رافضة أني أنا أراضي أو شيء. الله يصلحنا وإياها يا رب. على عموما تستمري على الطريقة التي أنت عليها، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أنت أم أحمد بمقابلتك لإساءتها بالإحسان ويعني أنها هي تريد أنها تغضب وتهجركم مع ذلك أنت تعاملينها عادي، اعزمتك تدخلين بيتها أقبلت تستقبلينها أبد، أنت على خير وأسأل الله تعالى أن يعظم أجرك على هذا يا رب العالمين. جزاك الله وابشري بالخير يا أم أحمد. محمد تفضل الله يحفظك. ألو تفضل محمد. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ طيب. يا مرحبا يا محمد الله يحييك. أسأل الله أن يجعلني وإياك في جنات الفردوس. آمين اللهم صلي وسلم والدينا ووالديك. اللهم آمين. يا شيخ فقط سؤال عن حكم التبرع للقنوات الإسلامية. إيه. في الصدقات أو سواء على الصدقات أو الزكوات. إيه. أما بالنسبة للقنوات الإسلامية التي تنشر الخير وتنشر السنة بين الناس وتنشر التوحيد وما شابه ذلك، فبعض أهل العلم طبعا بالنسبة للصدقات ما في خلاف يجوز أنك تعطيهم من الصدقات تبرعات عادية، أما بالنسبة للزكاة فإن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل، فذكر الله تعالى أصنافا ثمانية ذكر عدد من أهل العلم أنه لا يجوز خروجها عنهم. بعض العلماء يقول إن قوله تعالى في سبيل الله يعني في نصرة الدين عموما، والدين ينصر بالجهاد في سبيل الله بالسنان، ينصر أيضا بتوزيع الكتب التي توضح ما هو الإسلام، ينشر أيضا وينصر بمواقع الإنترنت بالقنوات الفضائية التي تدعو إلى الخير. فيقولون إن كلمة في سبيل الله لا يقصد بها الجهاد القتال المباشر، إنما كل ما فيه نصرة للإسلام فإنه يدخل في قوله تعالى في سبيل الله. وهذا قد أفتى به جمع كبير من علمائنا، وهو الأرجح والله تعالى أعلم. لذا لا بأس أن يعطوا من الزكاة لأجل يعني دعمهم في نشر الخير والصلاح بين الناس. بارك الله فيك. أمل تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام. شيخ أول شيء أنا حابة أحكي لك أنه أنا أول محاضرة سمعتها كانت محاضرة عيش السعداء، أول محاضرة سمعتها يعني وأنا صغيرة. عسى الله ينفعنا. وكانت يعني كانت سبب هدايتي يعني بعد فضل الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يثبتنا وإياك على الحق. الله يبشرك. الله يخليك يا شيخ. شيخي بس حابة أسألك، أنا عندي مشكلة في المعدة. عندي مرض هيك في المعدة. فالمشكلة شيخ يعني الأيام اللي راحت، الأيام اللي ما صمتها في رمضان، يعني كيف ممكن أقضيها؟ لأن أنا كل ما أحاول أصوم بتصير يعني بتعب أكثر، يعني لو أحاول أقضي الأيام اللي فطرت فيها. وفي أيام كثيرة بصراحة أنا ما أقدر أتذكرها، لأنه كل يعني المشكلة كل سنة بيكون عندي مشكلة في المعدة فبروح أتعالج. اي انت اختي امل، رمضان الماضي كم صمتي منه؟ رمضان الماضي صمت بس يمكن فطرت يعني 8 ايام يعني. طيب رمضان اللي قبله هل عليكي منها ايام؟ علي كثير شيخ، يعني انا لو حسبتهم يعني كم يعني مجموعها تقريبا؟ يعني تقريبا لو حسبته ممكن يطلع شي 26 يعني. طيب 26 يوم. هل 26 يوم هل تستطيعين الآن أن تقضيها أم أن المرض يمنعك؟ أنا والله المشكلة أنا حاولت أقضيها يعني السنة هاي بس تعبت كثير، يعني ما بعرف سبحان الله في رمضان أنا يعني بتحاول أكل كثير بس بعدين ما تعب يعني لسه بتحاول أصوم، بس أنا ما بعرف كيف ممكن أقضيها يعني الفترة هاي لأنه بتعب زيادة. طيب المرض الذي الذي أيوة تفضل. أما المرض الذي عندك أسأل الله أن يشفيك ويشفي جميع مرضانا، هل هو يعني يرجى بإذن الله تعالى أن يتم علاجه أم أنه مرض دائم خلاص؟ لا هو يعني حكولي أنه إن شاء الله فيه علاج، بس الدكتور بيحكي لي يعني لازم ما يعني ما تضلي جوعانة، لازم تأكلي كل فترة يعني لازم كل شيء تأكلي عشان لو ضليتي جوعانة بتتعب أكثر. طيب إذا مدام الأمر كذا معناه أنك يعني عندك مرض يشق معه الصيام. العلماء ذكروا أن الأمراض أنواع، بعضها أمراض يستحيل معها الصيام، مثل إنسان فرضا عنده مرض مثلا في الكبد أو في الكلى أو كذا ولابد مثلا كل ساعتين يشرب ماء فرضا يعني أو يأكل حبوب أو كذا بحيث أنه يستحيل أن يصوم حتى لو قلنا اقضي، قال يا أخي ما أستطيع أقضي أنا لازم كل ساعتين أشرب ماء، فهذا يستحيل معه الصوم، هذا يجوز له أن يفطر ولا يجب عليه أن يقضي لأنه لا يستطيع فيطعم عن كل يوم مسكينا. وهناك أمراض يشق معها الصوم، مثل من يقول أنا ممكن أصوم لكن يا جماعة أنا إذا صمت عندي آلام عظيمة في بطني أو عندي في رأسي آلام وعندي أدوية لازم أأخذها، لكن أنا إذا صمت لن أموت بسبب الصوم لكن علي مشقة عظيمة. فالله تعالى يقول وليسرك لليسرى، وهذا الدين جاء بالتيسير على الناس، وهذا أيضا يجوز له الفطر ولا يجب عليه أن يعذب نفسه بالصوم، يجوز له الفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. لذلك يا أختي أمل مدام أن الأمر كذلك والطبيب يقول لازم تأكلي دائما وأن الصوم يشق عليك مشقة كبيرة فأطعمي عن كل يوم مسكينا ولا بأس عليك بإذن الله تعالى ولا يجب عليك القضاء. أسأل الله تعالى أن يشفيك ويشفي جميع مرضانا. هذا فاصل قصير وأعتذر عن الذين أرسلوا رسائل سنقرأها إن شاء الله تعالى بعد الفاصل، أعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم عماد تفضلي الله يسلمك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخنا أنا متزوجة صار لي 6 سنين لكن زوجي لا يصلي. يفتقد أي شخص لديه لحية، دائما يهاجم الدين، يذهب إلى صلاة الجمعة بعد انتهاء الخطبة، يعني ليس لديه الاهتمام أن يكون مثلا شخص متدين، شخص يحب الإسلام والدين. دائما يعني أحس ضد الإسلام، هو مسلم والحمد لله، لكن دائما ينتقد ينتقد ينتقد. طيب أم عماد، هو يصلي في البيت؟ لا يصلي أبدا، لا يصلي فقط إلا الجمعة وبعد الخطبة. كيف مع الصوم، يصوم؟ يصوم الحمد لله. طيب إذا سألتيه لماذا لا تصلي، ماذا يقول؟ يعني يقول هذا بيني وبين ربي، لا أحد يتدخل، وإذا أصريت أن أتحدث في موضوع الصلاة يعني تصبح هناك مشكلة، فخلص فيأست يعني بطلت أتدخل. لا حول ولا قوة إلا بالله. فأريد حلا يا شيخ. طيب مع كثرة النصح فقط يقول أنا هذا بيني وبين الله ولا يقبل ما يقبل أو يقول أي شيء. يعني أو يعني يجد وسيلة لتفكيري، خلاص يقول إن شاء الله إن شاء الله وخلاص. هذا الأمر معاه قريب ولا من زمان، منذ أن تزوجتي؟ من يعني أنا أعلم أنه لا يصلي من أيام الخطبة، لكن كان يقول إن شاء الله سأصلي سأصلي. ده. ما يمكن أني أتكلم معه يا أم عماد؟ هو حاليا ليس في البيت. طيب أنا ودي ترسلين لي رسالة على جوالي لأتكلم معها. بعض الناس يكون أحيانا سبحان الله عنده موقف مع أصحاب الدين، يعني أحيانا ربما صار له موقف مع إمام مسجد فرضا، يعني موقف مع زميل له سابقا مثلا ملتزم وعامله معاملة سيئة فكره الدين وكره أهله واتخذ موقفا. هذا في غالب الأحيان حل السهل، يعني ممكن باتصال لطيف معه، بدعوته إلى عزيمة وجلوس وضحكتين معه وكاسة شاي، سبحان الله يعود إلى محبة الدين وأهله. فأنا ودي ترسلين لي رسالة. أنتم في الرياض ولا خارجها؟ في الرياض. ممتاز، مدام في الرياض معناها بإذن الله أنا ممكن أرى أو يصلي معي الجمعة، يعني أتصل به أحضر معنا خطوة الجمعة ودنا نشوفك وكذا، أعطي كلمتين ويعني ممكن يعني بإذن الله أسأل الله تعالى أن يكتب هدايته، يعني على الأقل أن يصبح يصلي، لأن ترك الصلاة أمره عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بين الرجل وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، ويقول العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يعني كون الإنسان يكون ينتقد إمام المسجد أو ينتقد العالم أو الشيخ الفلاني هذا أمر، لكن كونه ينجر هذا إلى الدين ويصبح بغضه ربما لأهل الدين أن يبغض الدين نفسه، هذا بلا شك عماد أنه يعني أمر من أكبر يعني المعاصي التي يقع فيها الإنسان إذا قطع الصلة بينه وبين الله. فأنا ودي أختي ترسلين لي رسالة على جوالي، الإخوان يعطونك إياها الآن، وبإذن الله ما دام أنهم في الرياض معناه ممكن يعني بكلمتين إن شاء الله يحاول يصلي معي الجمعة أو التقي به في الجامعة إن شاء الله، وأسأل الله أن يفتح على قلبه. بارك الله فيكم. أم عبد العزيز تفضلي معنا. أم عبد العزيز ولا نأخذ؟ تفضلي أم عبد العزيز. طيب عطنا أجل بالله يا شيخ، عندنا حول 200 سؤال نأخذ منها 3-4. يقول فضيلة الشيخ بالنسبة لصلاة الضحى، هل هناك وقت نهي عن صلاتها؟ صلاة الضحى لها فضل، النبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ويقول صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوصي أبا ذر ويوصي أبا هريرة ويوصي أبا الدرداء كلهم قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث، وذكر منها بصلاة بركعتي الضحى. أقل صلاة الضحى أن يصليها ركعتين، وأكثرها أن يصليها 8 ركعات كما في حديث أم هان النبي صلى الله عليه وسلم صلىها 8 ركعات، ولها فضل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ثوبان الذي رواه مسلم عليك بكثرة السجود فإنك ما تسجد لله سجدة إلا رفعك بها درجة وحط عنك بها خطيئة وكتب لك بها حسنة. فبلا شك أن صلاة الضحى لها فضلها، يبدأ وقتها من بعد شروق الشمس بربع ساعة تقريبا، يعني إذا مكتوب في التقويم أن الشمس تشرق مثلا الساعة 6 مثلا، فإنه يبدأ وقت صلاة الضحى في 6:15، الساعة 6:30 ونحو ذلك، وينتهي وقتها عند تعامد الشمس. الشمس تتعامد قبل أذان الظهر ب9 دقائق تقريبا، تتعامد الشمس عندها ينهى عن الصلاة، فعندك ما بعد الإشراق بربع ساعة إلى ما قبل الظهر ب10 دقائق تقريبا أو ربع ساعة يمكن أن تصلي الضحى خلال ذلك، ولها فضلها بلا شك. يقول يا شيخ أتمنى أن تتكلم في برنامجك عن موضوع دمر كياني وحرق قلبي وأنا أعتصر ما رأيته. هذا الشخص يا شيخ أو أشخاص هم يفتحون صفحات يسمون أنفسهم بالشيطان أو إبليس أو نحو ذلك ويتكلموا بأشياء كفرية، فما قولكم يا شيخ في هذا؟ يا جماعة وجود هذه الوسائل الفيسبوك وتويتر وغير ذلك، هذه سبحان الله جعلت الإنسان كأن عنده جريدة أو صحيفة يعني في السابق، أو أحيانا قناة فضائية إذا كان العدد عنده كبيرا. يعني في السابق يا جماعة كان الإنسان لما يريد أن ينشر رأيا يحتاج أن يكون له علاقة بإحدى الصحف أو الجرائد حتى ينشر هذا الرأي، وأيضا هذا الرأي لا بد أن يمر على لجنة أو على مراقبة أو على مقص الرقيب كما يقال. الآن سبحان الله أصبح الإنسان يعني يكتب ما يشاء وبضغطة واحدة ينشر ما يشاء، ربما إلى أعداد كبيرة بحسب يعني ما عنده في صفحته، ولذلك أصبحت الآن التبعة أكبر. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا أم عبد الله. هلا مرحبا. أنا بدأت بسأل الشيخي ايه تفضل عن الكرسي حق الصلاة، عن حرمة كبيرة ايه؟ وما أقدر أسجد ايه، وفي كرسي بتاع جاهز ملبس بالسجادة ايه مرتفع، مرتفع من فوق شيء ينعطف عشان أسجد عليه براسي ايه. سمعت من بعض النساء يقولون هذا إن لما تحطين راس سجدين عليه إنه مو زي نحرم. أي أنت؟ ليش بعرف النعت؟ أنت بخفضك لرأسك مجرد يعني من غير الكرسي هل يصيبك آلام في الظهر أو في الرقبة ولا عادي؟ لا أنا ما أقدر أسجد في الأرض. إيه أدري، لكن أنت على كرسي تصلين ولا لا؟ على كرسي أيوة، والكرسي هو مجهز حق الصلاة. إيه ما عليك، بس ما عليك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أي النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فالإنسان إذا استطاع أن يصل إلى الأرض ليسجد فيفعل ذلك، إذا ما استطاع فيسجد على ما هو أرفع قليلا بحسب قدرته، فما عليك بأس إن شاء الله. الله يشفيك ويعافيك يا أم عبد الله. طاهر تفضل. السلام عليكم. مرحبا بأهل ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله. مرحبا يا طاهر. أهلا بك يا شيخ. الله. شيخ أنا حلمت رؤيا ممكن الناس أسألك. والله يا طاهر أنا أحبك وأحب لك الخير، لكني لا أعبر رؤى، لكن أسأل الله أن يجعلها خيرا. لا لا، عندك سؤال يا طاهر؟ بارك الله فيك. الله يحفظك. بارك الله فيك. أعود يا جماعة إلى التنبيه لما ذكر هنا في مسألة أن بعض الناس ينشر أشياء. أقول هناك أشياء تجعل الإنسان ينتشر كلامه مباشرة من غير أن يستعمل قنوات فضائية أو يستعمل إذاعات أو يستعمل جرائد، وهو من خلال الإنترنت. لذلك التبعة الآن والمحاسبة عليه كثيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لما ذكر أشراط الساعة قال والرجل يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يعني لو قال مات فلان كذب كذبة وضغط بلغت مباشرة أقصى مكان في الدنيا إذا كانوا يفتحون صفحته. فلا شك أن التبعة الآن كبيرة. أنا أقول هؤلاء الذين يفتحون هذه الصفحات لي وجهة نظر أيها الإخوة والأخوات أيها الغيرون والغيرات، لي وجهة نظر أن حماسنا أحيانا في الرد عليهم ينشر صفحاتي. يعني الأخ الآن ذكر صفحات معينة أنا ما ذكرتها لكم لأني سأعمل لها دعاية، وبالتالي نحن عندما نبدأ نكتب أحذركم من صفحة كذا وأضع الرابط وينتشر هذا الرابط إلى 1000 شخص مثلا، هؤلاء 1000 منهم ما لا يقل عن ربما 200 أو 300 سيذهبون يفتحون ذلك الرابط، وبالتالي يكثر الذين يدخلون صفحته، يكثر الذين يقرؤون له. لذلك الرأي في مثل هذا أن يطوى ولا يروى، أنه ينسى تماما ولا يلتفت إليه، بحيث أنه هو نفسه لما يرى أنه كتب هذا الكلام وخلال شهر لم يقرأه إلا 5 أو 6 وعدد متابعيه لم يزيدوا إلا 1 أو 2 يعلم أنه لا فائدة له من الكتابة فيتركها. نعم فاروق تفضل. السلام عليكم. مرحبا بك يا فاروق. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا دكتور؟ أهلا بك يا فاروق. الله يحييك. تفضل فاروق. الله يسلمك يا دكتور. المسألة بصراحة مختلطة علي وحاب فيها أخذ يعني توضيحك ورأيك. تفضل. الله يحفظك. الله يسلمك. أنا أعيش في سنغافورة، وسنغافورة بلد مسلم أي. لكن لا سبحان الله المسلمين مبتلين بمسألة البوي فريند والجيرل فريند، وأنت طبعا عارف يعني أن مثل هذه الأمور البنات يحصل في موضوع زينة وما زينة. أنا إن شاء الله مقبل على الزواج بنت سنغافورية لأني من بلد عربي صعب أني أرجع لبلدي الآن. أي. فأرد أسأل أنه هذه البنت يعني وقعت في المحظور، وقعت في الفاحشة قبل فترة يعني، والبنت تابت. صراحة أنا قرأت كثير عن هذا الموضوع وشفت أنه رأي الإمام أحمد عنده رأي أنه يعني لا يجوز، ما أعرف أنه هل لا يجوز بعد التوبة أو قبل التوبة، وهل هذا إلى علاقة بالآية يعني الزانية الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة؟ اختلط عليه الأمر في هذا يا دكتور. هذه يا فاروق الله يحفظك، هذه المرأة هي سنغافورية ولا عربية؟ لا سنغافورية يا دكتور، هنا المشكلة. طيب وأنت هم يعني تعرف التصح مسلمين، العفو ايه؟ مسلمين يصلون محافظين على الصيام كل هذا، لكن هذه المسألة هم سبحان يعني كثير الله سبحانه وتعالى ابتلاهم بها. صحيح. طيب يعني فاروق، تدري أن الزواج يتبعه يعني علاقة دائمة بالمرأة وأولاد وعلاقة بأهلها وكذا، فهل أهلها مناسبون والبنت مناسبة أنها تربي أولادك في المستقبل؟ والله هم أهلها مناسبون، هي البنت يعني خريجة مكملة دراسات عليا ويعني واصلة مرحلة من العلم يعني من هذه الناحية هي تمام الحمد لله. طيب. الحين هي تصلي وملتزمة بالصيام والحمد لله من زمان، بس هذا الأمر وقع تقريبا يعني قبل سنتين أو ثلاثة، وطبعا مو وياي هذا المسألة الحمد لله، يعني ما وقعت بهذا الشيء من قبل. طيب ما دام ان الامر كذلك والمرأة تابت وصلح حالها فعفى الله عما سلف، ولا بأس عليك انك تتزوجها بإذن الله، وأسأل الله ان يقر عينك بها ويقر عينها بك. حياك الله يا شيخ. يعني اخر شيء ولو اسف ان اطول، تفضل فارغ. يعني الآية الكريمة في سورة النور، الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك، هذه الآية قصدك؟ نعم. هذه الآية يا فاروق ذكر أهل العلم بأنها إذا كانت المرأة في حال زناها، يعني عفوا لو جاء إنسان إلى امرأة بغي هي أصلا تعمل في مكان للبغاء وقال أريدني أتزوجك، فتزوجها وهي لا تزال تعمل في هذا المكان، فهو يطأها ليلة ويطأها غيره ليالي، فهو تزوج امرأة زانية، هذا لا يجوز وحرام ولا يفعله مؤمن. وكذلك المرأة التي تبقى مع رجل يزني دائما نقول ما يجوز لك ذلك، لكن لو أن الرجل وقع في الزنا ثم تاب وتزوج امرأة عفيفة جاز ذلك، وكذلك المرأة لو وقعت في الزنا ثم تابت وصلح حالها وكما ذكرت أصبحت مصلية تقية وابتعدت وندمت على ما مضى وتابت إلى الله تعالى فإن التوبة تجب ما قبلها، ولا ينطبق عليها من تزوجها، لا ينطبق عليها قول الله تعالى أن الزانية لا ينكحها إلا زان، أبت تزوجها ولا بأس عليك إن شاء الله. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياك وأن. طيب فاروق أنا عندي لك بس سؤال ودي تفيدني فاروق. تفضل يا فاروق. الوضع الآن في سنغافورة وضع المسلمين كيف؟ نعم. وضع الدعاة، وضع المساجد، وصول الكتب عندكم، انتشارها؟ والله يا دكتور الحمد لله في بس المشكلة أنه الدعاة اللي يجون يعني من السعودية ولا من الدول العربية قليل، يعني ما يجون كثير، واللي يجي سبحان الله ما يكون يعني الناس اللي احنا ننتظرهم، الناس اللي يعني موحدين اللي دينهم وعقيدتهم صحيحة، تجي بعض الناس الصوفية المتطرفة، تجي بعض الناس من جهات أخرى رافضة بعد عندهم بعض النشاطات، بس احنا إن شاء الله نحاول دائما نوقف ضد هذه الأمور ونحاول نوقف بوجههم. العرب يا فاروق صراحة يعني احنا نعم العرب عندكم كثير، يعني مثلا لو زرتكم او زاركم غيري هل ممكن لما نلقي محاضرات يكون في عرب حضور كثير؟ والله يا دكتور العرب موجودين بس مو بالكثرة اللي شفتها حضرتك في ماليزيا. ايه طيب هل نعم. لو مثلا جاء داعية عربي وألقى محاضرات عبر مترجم هل ممكن السنغافوريون أنفسهم يحضرون المحاضرة؟ هل ممكن يرتب لنا شيء في الجامعات في جهات عندكم معينة ترتب؟ نعم ممكن أكيد في مراكز إسلامية وممكن هذا الشيء، في عند اتصالات كثير بالسنغافوريين المسلمين أنفسهم في مراكز إسلامية، وأكيد هذا الشيء يفرحنا ويفرحهم هم. أنت شفت يمكن حضرتك دكتور ماليزيا وسنغافورة نفس الشيء، ممتاز. الناس يعني توجهها للدعاة وينتظرون هذا الشيء، لأن في ماليزيا يا فاروق رتب لنا في الجامعات نفسها، فكنت أدخل الجامعة والمدرج مليان بالطلاب أحيانا 5000 طالب وصورها يعني أيضا صحيح يا دكتور. أنا أنا بصراحة فاتتني والله كنت ناوي أجي أحضر لك إن شاء الله. الله يحفظك. لكن بس سبحان الله كان عندي سفر. الله يحفظك. لكن هل ممكن يا فاروق أن يرتب مثل ذلك؟ لو رتبنا مثلا يعني رحلة دعوية لكم أنا مثلا وبعض المشايخ، هل ممكن يرتب الجامعات ممكن توافق إذا جاء شيخ يلقي محاضرات أو يوافقون؟ والله الجامعات أنا أستاذ يعني دكتور في جامعة. ما شاء الله. أنا دكتور في جامعة. ما شاء الله. لكن كليات الشريعة مو كبر كليات الشريعة الموجودة بماليزيا، لكن في مراكز إسلامية يا دكتور ممكن ترتب هذا الشيء، مراكز خارج الجامعات. طيب أنا ودي بس فاروق تترك رقمك، شباب اكتبوا لي رقمه وبإذن الله يكون بيننا اتصال، لعل الله يسر نرسل لكم كتب بلغة أهل البلد وننسق إن شاء الله شيء. الله يحفظك. أيها الأحبة هذا فاصل قصير وأعود إليكم بإذن الله. فأنا هنا فأنا هنا قلبي معي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فارس تفضل يا فارس. السلام عليكم. كيف وعليكم السلام. مرحبا يا فارس، الله يحييك. شو اخبارك يا شيخ؟ يا مرحبا بك والله، الله يحييك. والله اني احبك في الله يا شيخ. الله يجعلنا وياك من احبابه يا رب. الله يجزاك. امين يا رب. شيخ انا عندي مشكله بس بسيطه وابغى اتواصل معك عن طريق التليفون. ابشر يا ولدي، اذا ممكن تعطيني مختصرها يا فارس الان. طيب لانك قد تتصل بي، يا خاف تتصل بي ولا ارد، فاذا تيسر تعطيني مختصرها او اذا هي خاصه الشباب يعطونك رقمي. والله هي خاصة يعني عن يعني مع الزوجة. خلاص ابشر، الشباب يعطونك رقمي بإذن الله. الله يحفظك. شباب تعطوني فرصة أقرأ بس سؤالين لا يزعلون علينا. الربع اللي هنا يقول فضل الشيخ أنا أعيش في بلد يوجد فيه مجموعات من النصارى واليهود، يقول والحي الذي أسكن فيه أكثره يهود، كيف أعاملهم؟ هل يجوز قتلهم؟ أما بالنسبة للتعامل معهم، أنت الآن لا تتعامل مع قوم يعني لو أنك في إسرائيل نفسها أو في فلسطين التي يسميها اليهود إسرائيل، فهم قوم محاربون لك، هؤلاء لهم تعامل معين. أما اليهود الذين مسالمون لك وأنت وهم في بلد واحد، ودخلت أنت أيضا هذا البلد عبر ميثاق معين وهدنة معينة وما شابه ذلك، فهم الآن يعتبرون أمة دعوة ليست أمة قتال. هؤلاء أمة دعوة سواء يهودا أو نصارى أو كانوا بوذيين أو هندوس أو نحو ذلك. فأنصحك أخي أولا أن تظهر من أخلاق الإسلام ما يرغبهم فيه، تظهر من أخلاق الإسلام في التعامل معهم ما يرغبهم أكثر في الإسلام. الأمر الثاني إذا تيسر أن يعني أن ترفع عنهم بعض الشبه، أحيانا بعضهم إذا رآك يعني يتضايق ويقول إيش جابها المسلم. أنا يحدثني أحد الإخوة في بريطانيا صديق لي مبتعث يدرس هناك يحضر الدكتوراه، سكن في عمارة، يقول يا شيخ بعد أسبوعين فقط عرفت أن العمارة كلها يهود وأن الشقة الوحيدة فقط التي فيها غير يهودي هي شقتي، يقول ليست التي فيها عربي، اللي فيها غير يهودي، حتى ما فيهم ولا نصراني ولا بوذي. يقول فكانوا سبحان الله إذا رأوني كأنما رأوا الشيطان، متخوفين ويخافون على أطفالهم مني إذا اقتربوا مني. يقول فتعاملت معهم أحسن التعامل. يقول والله يا شيخ كنت إذا اشتريت لبيتي حلويات لأولادي أعطيهم يوزعون على بقية الأطفال، فكانوا يترقبون إذا جئت، إذا رأى الأطفال معي كيس عرفوا بأن اليوم في حلويات توزع عليهم. يقول فأحيانا أدعو بعضهم إلى الشاي، فكانوا يتخوفون في البداية ثم بدأوا يدخلون، وكنت أعمل لهم يا شيخ القهوة، القهوة الخليجية هذه المرة مع التمر. يقول فبعضهم أعجب بها وكان يطلب مني أن يصنعها في بيته، لم يقل لي أن أحد منهم أسلم حقيقة، لكن يقول أصبح بيني وبينهم يعني نوع من إعجابهم بالإسلام، نوع من إعجابهم بتعاليم الإسلام، تعاليم الأخلاق الإسلامية، فهذه البصمة التي جعلها عندهم تجعلهم أقرب للإسلام. هؤلاء يعني هم أمة دعوة الآن الذين تتعامل معهم في بريطانيا أو في الدولة التي ذكرها الأخ لم يبين ما هي، ليسوا أمة يعني قتال بينك وبينهم. ونحن أيها الأحبة الكرام كلما أظهرنا من أخلاق الإسلام وتعاليمه التي أمر الله تعالى بها، بلا شك أننا بإذن الله تعالى نؤجر على هذا. أسأل الله أن يجعلك ويانا وإيانا هادين مهديين. سلوى تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير يا شيخ. الله يحييكم. يا مرحبا بكم. مساء الخير. شيخ أنا عندي مشكلة صغيرة وتعبت وأنا أسأل بتويتر وبكل مكان ما حد رد علي. تفضلي. شيخ أنا عندي الحواجب شوي عراض، ف فأنا أي. صعب إني أنا أقدر أشقرهم، فيني حساسية من الشعر. إيه. فأنا شنو أقدر أسوي؟ بالنسبة لمسألة الحواجب إعراض أو لا، أحيانا سلوى ليس بتقديرك الشخصي، لا هو بتقدير الآخرين، فهل كل من رآك يراها فعلا أنها مشوهة؟ لا أنا أتكلم عن نفسي إن يعني حساسية، أنا عندي مشاكل بالشعر الزائد. إيه؟ فأنا بالعكس يعني ما عندي مشكلة لو أخليها إعراض، بس أنا قاعدة تأذيني، وإذا شقرت يطلع لي مثل الحبوب فيها ماي. إيه؟ قصدك الشعر الزائد ما هو الأذى الذي يسببه لك؟ مثل النفر، الحبوب اللي فيها ماء يطلع حواجبي كلهم. وإذا حلقتي مثلا إيش ممكن تروح المشكلة؟ إيه بس من على أول شعرة تطلع يرجع لي الحبوب، فأنا يمكن صار لي الحين تقريبا 9 شهور موقفة، بس الحين حيل تعبت فرديت. أنا أدري إنه حرام وأدري إن أنا ملعونة. لا إن شاء الله لست إن شاء الله ملعونة، لكن الطبيب ما عنده علاج مراهم أو كذا؟ لا صار لي 8 سنين قاعد أعالج من هالشغلة. أي يعني بمجرد أن يطلع في حواجبك زوائد فوق وتحت يطلع عندك حبوب فيها ماء؟ أي نعم. وإذا حلقتيها بالموس فوق وتحت؟ صح. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النامصة والمتنمصة وما شابه ذلك قال عليه الصلاة والسلام إلا من أذى، كما في رواية عند الطبراني. فإذا كان المرأة فعلت ذلك لإزالة أذى، إذا كانت هذه الزيادات تسبب لها كما ذكرت يطلع عندها حبوب وفيها ماء وتسبب لها أذى، فأزالت بمقدار الأذى فقط، بمقدار الأذى الموجود، فلا يظهر أن عليك بأسا إن شاء الله. وأسأل الله أن يشفيك. محمد، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك شيخنا؟ مرحبا محمد، الله يحييك. الله يخليك يا رب. الله يحييك. شيخنا بس بدي استفسر منك، أنا بشتغل محل موبايلات دبي. إيه. وصاحب المحل بيجي لعندنا يوميا. إيه. طبعا بشرب الخمر بالمحل. أعوذ بالله، أعوذ بالله. عرفت؟ وكل ما يجي بعض الأحيان لو أنا مثلا كل ما يجي بكون بعيد عنه، أو مثلا بس يجي بخليني مثلا أشيله الخمر وأحط بيها بالثلاجة. بدي أعرف يعني حرام حلال؟ وانت عارف الاوضاع حاليا بدبي، عم بدور على شغل بس مو محصل. طيب اما بالنسبه لشربه للخمر، انت عليك انك تنصحه وتذكره بالله، استجاب او ما استجاب هذا امره الى الله تعالى، ان تكون قمت بالذي عليك. اما بالنسبه لحمل الخمر ونقلها للثلاجه واحضارها من الثلاجه فلا يجوز، وحاول ان تعتذر منه باي اسلوب. النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول لعن الله الخمر وصانعها، ثم قال وعاصرها ومعصرها، ثم قال عليه الصلاه والسلام وحاملها والمحموله اليه، فلا يجوز حملها. حاول ان تعتذر باي اسلوب لطيف، تقول له يعني يا فلان انا والله يعني ودي اخدمك وانت لك حق علي، لكن اعفني من هذا. لو تقول لي احضر حذائي احضرت حذائك اليك، لكن تقول لي احمل الخمر ف ودي انك تعذرني. وحاول ان تعتذر باسلوب يعني لطيف، واسال الله تعالى ان يوسع رزقك وان يعني يعوضك خيرا يا رب العالمين. ابو عمر تفضل. ابو عمر. السلام عليكم شيخ. مرحبا بابي عمر. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يبارك فيك. يا شيخ عندي سؤالين. تفضل ابو عمر. واحد ممكن احكي يعني، والثاني سؤال خاص يعني اذا ممكن تليفونك. تصرك عطني السؤال الاول والتليفون يعطونك اياه الشباب ان شاء الله. الله يبارك فيك شيخ. سؤال، انا اشتغل شيخ، انا اشتغل عمل بالسويد. أيوه. احيانا يعني وقت الصلاه ميت يعني ويا الاستراحه راتي، فحتى اخر الصلاه يعني صلاه الظهر ساعه 1 الظهر انا اصلي 2:30. متى يأذن العصر يا ابو عمر؟ العصر يأذن الساعة 5. إيه خلاص ما عليك بأس، لو صليت 2:30 و3 ما عليك بأس، لأن وقتها يستمر إلى وقت 5. زي شيخ مرات مثلا أنه أنا تكون مثلا ما عندي شغل وأروح، يعني هذا يجوز أنه أخذ من وقت الشغل وليتي. كيف تروح تطلع من الشغل يعني؟ بس اروح اتطوع وارجع اصلي بنفس مكاني. اي ما عليك بس، ما دام ان هذا ما عندي شغل يعني ما اثرت على الشغل. اي ما دام انه لا يؤثر على الشغل والنظام لا يمنع فما عليك بس ان شاء الله يا ابو عمر. لا هو يمنع، ولا في احيانا مثلا المدخنين يروحون يدخنون او يعني يروح اللي يبدل ملابس، يعني ماكو مشكله ممكن واحد ياخذها. ما دام كذا، ما دام من له حاجه ذهب وقضاها وجاء، فالصلاه هي اهم مما يفعل اولئك، فليس عليك بس. أنت بعمر في مالمو ولا؟ تبارك الله بيتك. أنت في مالمو؟ أنا بالسويد الكاترين هوم. لا لا جنب ستوكهولم. في جنب أوربرو. كاترين هوم. آه. تعرفها. والله أعرفها، أنا مررت على السويد تقريبا كلها، فيها ما شاء الله عدد كبير من المساجد، وما شاء الله والإخوة العراقيون لهم. الحمد لله نعم. مسجد أم الشيخ مال الشيخ محمد بن المغرب. اي ما شاء الله ما شاء الله، الله يحفظكم ويجمع شملكم، وما شاء الله انتم لكم نشاط موفق في السويد. الله عليك ان شاء الله تنورنا يا شيخ باذن الله. ابشر باللي يسرك، وما شاء الله ايضا نشاطكم في دعوه السويديين ظاهر، يعني الناس دخولهم في الاسلام ما شاء الله يعني ايضا متزايد في السويد. الله يحفظك يا ابو عمر. والله الحمد لله ما يقارب يوميا يدخل شيخ السويد. الحمد لله، الله يجعلنا وياك هادين مهديين يستعملنا وياك في طاعته يا رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا الرسول. بارك الله فيك يا ابو عمر، الله يحييك. شباب تعطوني اقرا لي بس سؤالين لتويتر. يقول نعم، يقول فضيله الشيخ هناك بعض الناس ينشر احاديث في خلال صفحاته وتكون هذه الاحاديث ضعيفه، هل من كلمه حول ذلك؟ نعم بلا شك ان النبي صلوات ربي وسلامه عليه من يقول من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او قال فهو احد الكاذبين، يعني على اختلاف أهل العلم في قراءة الحديث. فلا يجوز للإنسان أن يحدث بحديث وهو لا يعلم عن صحته. واليوم والله الحمد ما دام أنك تستعمل الإنترنت يوجد عدد كبير من المواقع التي يمكن للإنسان أن يعرف من خلالها هل الحديث صحيح أم ضعيف، يمكن أن يعرف من خلالها ذلك. فتأكد يعني قبل أن تنشر حديثا تأكد. وأيضا يقول عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يا جماعة كون الإنسان أيضا يؤلف أحاديث، أحيانا بعض الناس تكون نية الصالحة يقرأ حديثا في فضل مثلا قراءة سورة مثلا قل هو الله أحد، وربما كان الحديث ضعيفا يبدأ ينشر مباشرة ويقول أنا قصدي خير. يا أخي هذا القصد الخير لا يعذرك أن تكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجب أن تصدق فيما تنقله عنه. وفي الحديث الصحيح غنية عن الحديث الضعيف، يعني الحديث في فضل القرآن الحديث الصحيحة تغنيك عن الحديث الضعيفة. يقول فضيلة الشيخ أنا لحيتي مقطعة وصغيرة في أماكن وتشوه وجهي وأنا أحب أن أطبق السنة لا أعلم ماذا أفعل. أما بالنسبة إذا كنت تقصد سؤالك الأخذ من اللحية، فإن الأخذ من اللحية أباح بعضها العلم أن يأخذ ما زاد على القبضة، واستدل بأحاديث بآثار كثيرة عن عدد من الصحابة. طيب عطنا سعد ما دام ينتظر من زمان بعدين نكمل. سعد السلام عليكم. تفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا مرحبا يا سعد؟ الله يعطيك العافية. يا مرحبا دكتور، معليش الله يعطيك العافية بالسؤال الله يحفظك. تفضل الله يسلمك. يا شيخ فاضل الله يعطيك العافية، أنا أخذت قرض من بنك أي عندنا هنا في السعودية. أي طبعا القرض هذا لأنه أساس أسهم والأسهم طبعا أنت عارف يا شيخ يعني تعرف طالع نازلة، فأنا طبعا أخذتها إلى أن فترة مترتفع وأبيعها. طبعا المبلغ اللي حصلت عليه من قيمة الأسهم تسدده على مدى 5 سنوات. طبعا فيه فوائد، أنت المبلغ بتاخذه مقابل البنك بتديه فوائد. هل يعني فيها شيء يعني فيها حرج أو فيها شيء؟ أنا ما أبغى أدخل مالي أي شيء يعني. أنت سعد شريت الأسهم ومثلا قيمتها الآن لو سددتهم مثلا 100,000، قالوا لك أنت بتسددنا بعد سنة فنجعل القيمة 110 مثلا. إيه؟ طيب ما دام أنها كذا فهذه لا يعتبر ربا، يعتبر سلعة. اشتريت سلعة وبدل ما تدفع نقدا الآن دفعتها آجلا، فهذا لا بأس به. أما من يأخذ مال يعطونه فلوس كاش 100,000 ويرجعها 110 هذا ربا. أما ما دام في سلعة فهذا تورق لا بأس به. وأسأل الله أن يعني أن يرزقك ويرزق جميع إخوتنا وأخواتنا ويوسع عليك يا ربي. الله يستر عليك ويحفظك. شكرا يا دكتور. الله يحفظك يا سعد، الله يحييك. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يثبتنا وإياكم على الخير. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك ربنا من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إني أسألك لجميع بلداننا أن تحفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار. اللهم احفظ جميع بلدان المسلمين من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن توسع علينا في أرزاقنا، وأن تثبتنا على ديننا، وأن تحفظ لنا ذرياتنا، وأن تجعل أولادنا بارين بنا، وأن تحفظهم يا ربي من المسكرات والمخدرات ومن صحبة السوء ومن جميع الآفات يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله الطيبين وأصحاب الغر الميامين. ألقاكم بإذن الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زال قلبي للأحبة مشفقان، ويسرني أن ينفعك، ويسرني أن ينفعك. إن مر ذكرك في طريق خواطري فخاطري أبدا معك. ما زال قلبي